إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل مع ما شرعنا فيه أمس من مجالس في تفسير آيات الأمثال وكان مجلس الأمس بمثابة المقدمة ذكرت فيها ما يتعلق بالأمثال من تعريف وأقسام وفوائد وكيف أن الله جل وعلا بين أنه جعل في القرآن أمثالا ليتفكر ويتدبر ويعقلها الناس وأنه لا يعقلها إلا العالمون. فأول آية نقرأ تفسيرها هي قوله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذن لما ذكر الله حقيقة وصف المنافقين وما هم عليه من الفساد والكفر والضلال عقبه بضرب المثل زيادة في الكشف والبيان. وحتى يتبين هذا يعني نرجع قليلا إلى أول السورة وهذه السورة هي سورة البقرة. يعني في أول السورة أو عندما عند افتتاح هذه السورة يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم يصف الله جل وعلا المتقين يذكر أوصافهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من هذه خمس آيات في وصف المتقين أو وصف المؤمنين. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. هذه آيتان في وصف الكافرين. يعني خمس آيات في وصف المؤمنين ثم آيتان في وصف الكافرين. ثم يقول المولى تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من هؤلاء؟ من الذي يقول آمنا وهم ليسوا مؤمنين؟ من هم؟ المنافقون. إذن هذا هو الصنف الثالث ذكر الله جل وعلا فيهم 13 آية وذلك لخطرهم لخطر المنافقين وخاصة يعني سورة البقرة هي سورة مدنية يعني نزلت بعد الهجرة والمنافقون أول ما ظهروا بعد الهجرة ولكن بالضبط بعد غزوة بدر لما صارت للمسلمين صارت لهم شوكة فخافوا منهم فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. لهذا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى آخر الآية. إلى أن قال أولئك الذين يعني دائما في وصف المنافقين قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم يعني مثل المنافقين يضرب الله تبارك وتعالى مثلا للمنافقين فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. إذن لأن المثل يعني الله عز وجل هنا ضرب المثل كما ذكرنا أمس، المثل يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه، ولأن المثل هو تشبيه الشيء بالشيء الخفي، تشبيه الشيء الخفي بالجلي، هذا كله رأينا أمس في المقدمة، فيتأكد الوقوف على ماهيته وذلك هو النهاية في الإيضاح. المهم يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، يقول نزلت في المنافقين، يقول تعالى مثلهم في نفاقهم، المنافقون مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة. يعني تصور الرجل يكون في ليلة مظلمة، يعني مظلمة، قد يقول قائل وهل يوجد ليل ليس بمظلم؟ الجواب معكم الجواب نعم نعم، إذا كان الليل ليلة القمر ليلة البدر يعني الليل يكون فيه ضوء ما يكونش مظلم، ولكن هذا الليل مظلم يعني ليس فيه ضوء. نتصور رجل قال في مفازة، المفازة هي الصحراء، العرب يعني كانت تسمي الأشياء بضدها تفاؤلا، لأن يعني من كان غالبا الذي يذهب إلى الصحراء يتيه فلا يخرج منها سالما، فكانوا يسمونها مفازة وجمعها مفاوس حتى يتفاءلوا بأن ينجو منها، وكذلك المريض يقال له السليم يعني تفاؤلا ببرئه. المهم تصور رجل في ليل مظلم في مفازة قال فاستوقد نار، يعني صار عنده نار، وهذه النار يستدفئ بها، لأن يعني النار من فوائدها أنها تضيء، ومن فوائدها أنها تقي من البرد، يعني يستدفئ بها، وكذلك يقرض بها الهوام والوحوش. المهم في هذه الحالة كان محتاج لهذه النار، ويعني يستدفئ بها ويتمتع بها، كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة من القرآن أن النار يتمتع بها المسافرون. أي آية؟ من يعرفين الآية؟ آية من القرآن. نعم أحسنت. نعم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة يعني تذكرهم بنار الآخرة، ويتمتعون بها المقوين، المقوين هم المسافرين. إذن ففي هذه الحالة بعدما كان في ظلمة واشتعل استوقد هذه النار ورأى ما حوله، لأنه كان في الظلمة، الظلمة لا يرى شيئا، فلما استوقد هذه النار واتقى ما يخاف، فبينما هو كذلك إذا طفئت ناره، ضربه تحت النار ما توليش كاينه، ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فبقي في ظلمته حائرا متخوفا، حائر لا يهتدي، الظلمة ما يشوفش طريق، ما يعرفش من يمشي، ويزيد خائف، ممكن يجي شيء يتعدى عليه من الوحوش أو الهوام أو الحشرات، فلا يستطيع أن يقي نفسه. قال فكذلك حال المنافقين، كذلك حال المنافقين أظهروا كلمة الإيمان فآمنوا بها على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وناكحوا المسلمين وقاسموهم الغنائم فذلك نورهم. وسيأتي مزيد تفصيل في كلام ابن جرير. فلما ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. أذكر كلام الإمام ابن جرير الطبري وسأشرح فيه الكلام هذا الذي ذكره ابن عباس. إذن يقول ابن جرير رحمه الله مثل استضاءة المنافقين بما أظهروا بألسنتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أظهروا الإسلام والإيمان، فهذا هو النور، هذا هو النور بمثابة الذي كان في الظلمة فاستوقد نارا. قال من الإقرار به وقولهم له وللمؤمنين آمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر كما ذكرنا في هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ويقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المهم هما قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهي أقوال قالوها بألسنتهم فقط، حتى حكم لهم بذلك في عاجل الدنيا بحكم المسلمين. ما دام قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم على ظاهره ووكل سرائرهم إلى الله. هو يعلم بعض المنافقين، كان يعلمهم، ولكن كان يحكم على ظاهرهم. ظاهرهم ما هو؟ قال: في حقن الدماء والأموال والأمن على الذرية من والأمن على الذرية من السباء، وفي المناكحة والموارثة، يعني كانوا يتزوجون بهم ويورثونهم ويعاملونهم على أنهم مسلمين. فكانوا في الدنيا كان عندهم نور. النور وشو هو؟ قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. إذن كمثل استضاءة الموقد النار بالنار، حتى ارتفق في ضيائها وأبصر ما حوله مستضيئا بنورها من الظلمة، حتى خمدت النار وانطفأت فذهب نورها. كيف ذلك؟ بموته. كي يموت المنافق خلاص، يعني هذاك النور اللي كان يتمشى به في الدنيا اللي هو أنه أظهر الإيمان، إذا مات لا ينفعه، وعاد المستضيء بها في ظلمة وحياة. وذلك أن المنافق لم يزل مستضيئا بضوء القول الذي دفع عنه في حياته القتل، مع استبطانه ما كان مستوجبا به القتل وسلب المال، تخيل إليه بذلك نفسه أنه بالله ورسوله والمؤمنين مستهزئ. هو تبناه بالليل يستهزئ، يعني قال أنا أقول آمنت بالله، فهو كالمستهزئ، ويظن نفسه أنه إذا مات فكما أنه نجا في الدنيا كذلك ينجو في الآخرة. ولكن هذا ليس صحيحا، حتى سولت له نفسه إذ ورد على ربه في الآخرة أنه ناج منه بمثل الذي نجا به في الدنيا من الكذب والنفاق، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لهم. يحلفون له: يا ربي كنا مؤمنين وأمنا بك، ولكن لا ينفعهم ذلك في ذلك اليوم. كانوا يحلفون للنبي عليه الصلاة والسلام ويحلفون للمؤمنين، نفعهم ذلك في الدنيا، ولكن في الآخرة لن ينفعهم، فسيذهب عنهم هذا النور. هذا هو التشبيه، يعني هذا هو النور، هو الإيمان الظاهر. إذن قال: فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ظنا من القوم أن نجاتهم من عذاب الله في الآخرة بمثل الذي كان به نجاتهم من القتل وسلب المال في الدنيا من الكذب والإفك، وأن خداعهم، يعني ظنوا أن خداعهم سينفعهم هناك في الآخرة كما نفعهم في الدنيا، حتى عاينوا، يعني حتى شافوا بعينهم، حتى عاينوا من أمر الله ما أيقنوا به أنهم كانوا من ظنونهم في غرور. خلاص يوم القيامة شافوا بعينهم أنهم كانوا في غرور، وغرهم الشيطان وغرتهم الحياة الدنيا، وأنهم في ضلال واستهزاء بأنفسهم وخداع، إذ أطفأ الله نورهم يوم القيامة. فاستنظروا المؤمنين، طلبوا من المؤمنين أن ينتظروهم ليقتبسوا من نورهم، كما قال الله جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انتظرونا، يعني قارعنا يوم القيامة كيمشوا المنافقون يقولون للمؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، قولوا ارجعوا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، حوسوا على النور من خلفكم، أما نحن فلن نعطيكم، أعطيناكم النور في الدنيا ولكن في الآخرة لن نعطيكم إياه. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني ظاهره فيه الرحمة ظاهره مما يلي المؤمنين وباطنه مما يلي المنافقين فيه العذاب. يقولون ألم نكن معكم، ينادونهم ألم نكن معكم، كنا معكم في الدنيا. قالوا ألم نكن معكم، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى يعني كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وتربصتم وارتبتم يعني فتنتم أنفسكم بالكفر وتربصتم بالمؤمنين، تربصتم بهم متى ينهزمون ومتى تكون الدولة على الكافرين ويخسر المؤمنين وتتمكنون منا. قال تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواهم النار هي مولاهم وبئس المصير. إذن هذا هو حال المنافقين في الآخرة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال تقرير هذا المثل أن الله سبحانه وتعالى شبههم يعني يقصد المنافقين في اشترائهم الضلال بالهدى، لأن كما ذكرنا الآية التي قبلها قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى، يعني بعد ما كانوا يبصرون ماذا؟ الحق، سمعوا القرآن ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا ما كان ينزل من الوحي، فمع ذلك لم يتبعوا هذا الوحي ولكن كفروا به. فقال وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى شبههم بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر ما عن يمينه وشماله وتأنس بها، فبينما هو كذلك إذا طفئت ناره وصار في ظلام شديد. وهنا يعني فائدة يذكرها أهل العلم، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد له معنى مخالف عن أوقد، أوقد هو معنى هو شعر هو أوقد النار، ولكن استوقد استعارها من غيره، طلبها من غيره، هو ما عندهش النار ولكن استوقدها من غيره، فالنور هذا ليس هو أصلي من عنده، لهذا ذهب عنه. وهذا حال المنافق، لم يكن عنده إيمان ولكن طلبه من غيره. فقال وهكذا وهو كذلك إذا طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي. وكذلك فإذا يذكرها أهل العلم يعني فرق بين من كان في الظلمة ابتداء وبين من كان في نور ثم صار في الظلمة بعدها، وهذا مجرب. الإنسان كان يكون في الغرفة ابتداء ولا يكون نائم ثم يفتح عينيه في الظلام، يعني يرى أشياء ما يشوفش، يعني كما يكون في الضوء بس يشوف أمور، يعني الأشياء التي تكون في الغرفة. ولكن لو كان الضوء أو المصباح منيرا مشتعلا ثم فجأة تطفئ المصباح، هل ترى شيئا؟ لا ترى شيئا. وهذه معروفة يعني علميا فيما يتعلق يعني بالعين. فالظلام بعد الضوء يكون أبلغ من الظلام ابتداء، لهذا قال وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع هذا أصم، مع هذا أصم، والأصم كما سنبينه هو الذي لا يسمع، أصم لا يسمع، وسنبين ماذا لا يسمع. وكذلك أبكم لا ينطق وأعمى لا يبصر، حتى ولو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، يعني المنافق لا يرجع إلى الإيمان. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كذلك في تفسير هذه الآية أن مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، وهذا يعني ذكرناه، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، كما ذكرت استوقدها من غيره. ولم تكن عنده معدة، النار كانت عنده هو ولكن طلبها من غيره، بل هي خارجة عنه. فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره، فذهب عنه النور وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق. هنا لو ننتبه إلى هذه الآية، يقول الله عز وجل فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضوئهم، بضوئهم لا بنوره. يعني انتبهوا التعبير القرآن لماذا كان بليغا، الدقة في الألفاظ. شوف ما قالش الله عز وجل فلما أنارت، ولكن قال فلما أضاءت، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، ما قالش بضوئهم مع أنه قال أضاءت، ولكن قال ذهب الله بنورهم. إذن هناك فرق بين الضوء وبين النور. ما هو الفرق بين الضوء والنور؟ يقول الله عز وجل وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ما الفرق بين الشمس والقمر؟ الشمس فيها نور والقمر فيه نور، إلا أن الشمس تحرق والقمر لا يحرق، فالضوء هو نور زائد إحراق، يسمى إشراق زائد إحراق، والنور هو الإشراق. فالله عز وجل ذهب بنوره، يعني ذهب بالإشراق وترك لهم الإحراق، النار يكتوون بها في الآخرة. يعني هذا في حديث مالك بن سنان أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نجيبكم محل الشاهد، قال والصلاة نور والصبر ضياء. الصلاة نور والصبر ضياء، لأن الصبر، الصلاة نور، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة وتنير للمؤمن في قبره، هذه الصلاة. الصبر كذلك ينير للمؤمن ولكن مع حرارة، لأن الصبر، الصبر يكون على شيء تكرهه، لهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالضياء، لأن فيه نور زائد حرارة. إذن هنا قال ذهب بنورهم، يعني ذهب بالإشراق وترك لهم الإحراق، يعني النار يحترقون بها، لهذا قال فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة. هذا بالنسبة للمنافقين. ويعني في الآية قوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم هنا بمعنى يعني أصم، والأصم هو الذي لا يسمع، لكنه هنا ليس على سبيل الإطلاق، بل أريد به شيء معين. المنافق لا يسمع، يسمعون، ولكن ما المراد بقوله لا يسمع؟ أي صم عن الحق، لا يسمع الحق. ما معنى لا يسمع؟ لا يسمع سمع استجابة، ويسمع ولكن لا يستجيب، رغم سماعه إلا أنه لا يستجيب، فلا يسمعون. والمراد نفي السمع المعنوي، وهو السمع النافع لا الحسي، لا يسمعون سمعا ينفعهم، لأنهم كلهم يسمعون القرآن ويفهمون معناه، ولكن لما كانوا لا ينتفعون به صاروا كالصم الذي لا يسمعون. من يسمع القرآن وما ينتفعوش به كأنهم لا يسمعون، لهذا قال صم. وذلك مثل قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقوله جل وعلا بكم هو جمع أبكم، وهو الذي لا ينطق، والمراد أنهم لا ينطقون بالحق وإنما ينطقون بالباطل. وعمي جمع أعمى، والمراد أنهم لا ينتفعون بما يشاهدونه من الآيات التي تظهر على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. فبهذا سدت طرق الحق أمامها، لأن الحق إما مسموع وإما مرئي وإما أن تتكلم به، فهم لا يسمعون، فيعني هو إما مشهود وإما معقول، فهم لا يسمعون ولا يشهدون، وكذلك لا يؤخذ منهم حق لأنهم لا ينطقون به لأنهم بهم، فهم لا ينتفعون بالحق من غيرهم ولا ينفعون غيرهم بحقهم. ثم قال تعالى: فهم لا يرجعون، أي بسبب هذه الأوصاف الثلاثة، يعني صم بكم عمي، بسبب هذه الأوصاف لا يرجعون عن غيرهم، فلا ينتفعون بسماع الحق ولا بمشاهدته ولا ينطقون به. إذن يعني هذا باختصار تفسير لهذه الآية وهذا المثل، ويستفاد منه أن الإيمان نور له تأثير حتى في قلب المنافق، يعني الإيمان نور له تأثير حتى في قلب المنافق، لقوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله. الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم، ولكن لما لم يكن على أساس، على أسس، هو أضاء لهم، ولكن لما لم يكن مبنيا على يعني أساس متين لم ينفعهم، فلم يستقر. ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين، وهي أوسع سورة تحدث الله بها عنهم، قال: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فطبع على قلوبهم. ومنها من الفوائد أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت الظلمة الشديدة، بل ظلمات، يعني إذا ذهب الضوء يحل محلها الظلمة، لهذا قال: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ومنها أن الله جازاهم على حسب ما في قلوبهم، على حسب ما كان في قلوبهم من الكفر والنفاق جازاهم لذلك، فذهب الله بنوره كأنه أخذه قهرا، يعني أخذه الله عنهم. ومن فوائد الآية كذلك تخلي الله عن المنافقين، الله عز وجل تخلى عنهم، لهذا قال: تركهم في ظلمات لا يبصرون. وكذلك قال بعض المفسرين في قوله: ذهب الله بنوره، ولم يقل ذهب نوره، ولكن ذهب الله، كأن معية الله لا تكون للمنافقين، معية الله تكون للمؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله لمع المحسنين، إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل مع المؤمنين بتأييده ونصرته وهدايتهم وغير ذلك مما ينفعهم. أما المنافقين فالله عز وجل ذهب عنهم وذهب بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ومن الفوائد كذلك أن هؤلاء المنافقين أصم الله آذانهم فلا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا، ويجوز أن ينفى الشيء لانتفاء الانتفاع به كما ذكرنا الآية قبلها. ومنها كذلك أنهم لا يرجعون عن غيهم، لأنهم يعتقدون أنهم محسنون وأنهم صاروا أصحابا للمؤمنين، يظنون أنفسهم أنهم أحسنوا في عملهم، فلهذا لا يرجعون عن غيهم، لأنهم لو علموا أنهم مخالفون لما يجب أن يكونوا عليه لرجعوا، ولكن لما ظنوا أنهم محسنون فبقوا على سيرتهم ولم يرجعوا. نعم. إذن يقول الله عز وجل: ذهب الله بنورهم، يعني من الفوائد يقول: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا أفرد النور وجمع الظلمات، لما قال: ذهب الله بأنوارهم، ولكن قال بنورهم، ولم يقل: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ولكن قال في ظلمات. هنا يقول أهل العلم: لأن الحق واحد، الحق واحد، والباطل سبله كثيرة. النور هو واحد ولكن الظلمة كثيرة، وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن وفي السنة. يقول عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تلاحظون أن الكثرة دائما مذمومة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالباطل دائما سبله كثيرة على عكس الحق، وأتباع الحق دائما قلة. لهذا قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. فالإنسان لا يستدل بالكثرة على الحق، مشي معناتها تشوف الناس بزاف راهم على حالة أنهم هم على حق، ولكن الحق فيما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك الأمر من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنظر إلى من يتبع، يقول أنا الناس قاع راهم هكا نتبعهم خاش قاع الناس راهم هكا. لا، إذا كانوا عندهم شيء مما في الكتاب أو السنة نتبعهم حتى ولو كانوا كفر. فالعبرة بالدليل وليس بالكثرة. الكثرة لم تكن أبدا حجة ولا دليلا على الحق. وهذه يعني من الآيات التي تدل على هذا. وفي الأخير يعني من بين فوائد هذه الآية أن ضياء النار من أجل أن يبقى يحتاج إلى مادة تمده، أي نار. النار لو كانت تشعلها تنفى، باش ما تنفاش واش اللي قالها؟ يقالها الوقود، سواء كان حطبا أو كان ورقا أو كان وقودا يعني زيتا أو يعني بنزينا أو غيره مما يبقي هذه النار مشتعلة. فكذلك الإيمان، كذلك الإيمان أيها الإخوة، الإيمان معرض للزيادة وللنقصان مثل النار. النار تكون شاعلة وتبدأ تنقص تنقص تنقص تنقص، وكان ما تعطيهاش الوقود تنطفى. كذلك الإيمان وقوده الأعمال، وقوده الطاعات، وقوده العلم، العلم النافع. يتعلم الإنسان ما أوجبه الله عليه، العلم بالله وبصفاته، هذه يعني حضور مجالس العلم، قراءة القرآن، الأذكار، فعل الطاعات جميعا. الإنسان إذا ابتعد عن ما يصلح به قلبه فسينطفئ ذلك النور. فعليه أن يتعاهده، عليه أن يتعاهده وأن يحذر الفتن، كما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربه نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أعرض عنه يعني أعرض عنه يعني عنها عن الفتن نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا القلب إذا لم يتعاهده الإنسان يصير عنده المعروف منكرا والمنكر معروفا، يولي كي يشوف المنكر تجيه عادي، احنا بروحنا نقولوا قلبه مات، هذا قلبه ميت، يشوف المنكر وما يتحركش، قلبه ما يتحركش. فعليه أن يتعاهد، أن يتعاهده بالطاعات، بالذكر، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالدعاء، باللجوء إلى الله عز وجل حتى لا يذهب هذا النور الذي في القلب كما ذهب الله بنور المنافقين وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غدا إن شاء الله نواصل في ذكر المثل الثاني من أمثال القرآن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.